ثم قال وفي جميعها توسط الخبر أجل. في جميعها جار مجرور ومضاف إليه متعلق بأجل، وتوسط مفعول به وفاء عامله أجل وهو مضاف إلى الخبر، وأجل فاعل الأمر وفاعله مستتر وجوبا حقيقه أنت. وكل سبقه جام حضر، نعم كل أي نحن نعرف الضبط، كل مبتدا وسبق مفعول مقدم لحضر وجامع وهو مضاف إلى الضمير، والضمير هنا فاعل فاعل مصدر، ودام مفعول به بإيش؟ بالمصدر. وحضر خبر كل، والتقدير كل حضر سبقه دام، يعني كل حضر سبق الخبر دام. طيب قوله وفي جميعها توسط الخبر أجل، كم هي؟ ثلاثة عشر كلها يجوز فيها توسط الخبر. تقول كان قائما زيد وظل شديدا المضى، وما فتع قائما خالد، وما دام حيا فلان. وليس الكسول بناجح، وليس ناجحا الكسول كذا. إذن جميع هذه الثلاثة عشر يجوز فيها أن يتوسط الخبر. طيب وهل يجوز أن يتقدم الخبر على الأداة؟ يقول كذاك وكل سبقه دام حضر، كل أي من النحويين، حضر أي منع سبقه لدامه. فهل المراد سبقه لجامع بحيث يتوسط بينها وبين ما، أو بحيث يتقدم على ما؟ مثاله نجعل المثال على ما، نقل الصور فيها. ما دام زيد قائما، صح؟ وهو على التفصيل، ما دام قائما زيد توسط الخبر، صحيح. ما قائما دام زيد، هذا في احتمال انه لا يجوز بالاجماع. قائما ما دام زيد، هذا لا يجوز بالاجماع. الاشكال الان نقل الاجماع فيما اذا كان الخبر بينما ودام. فإذا مكان الخبر، أمكانة الخبر أربعة، في دام، أمكانة الخبر في دام أربعة، قائما ما دام زيد، ما قائما دام زيد، ما دام قائما زيد، ما دام زيد قائما. اثنان جائزان بالاتفاق وهما أحمد ورع، وهما حيث ما دام قائما زيد وما دام زيد قائما. طيب واحد الاتفاق ممتنع وهو تقدم الخبر على ما دام كله، قائما ما دام زيد. والثالث الرابع أن يتوسط الخبر بينما ودام، وهذا يحتمل كلام ابن مالك أنه ممنوع كما هو ظاهر اللفظ، ولكن فانه ممنوع بالاجماع كما هو ظاهر اللفظ والامر ليس كذلك ففيه خلاف. طيب وكل سبقه دام حرف. فصار الان الذي يظهر من كلام ابن مالك ان صورتين ممتنعتان وصورتين جائزتان. ما هما الصورتان الممتنعتان؟ قائما ما دام زيد. ما قائما دام زيد. ظاهر كلام مالك ان هذا ممنوع بالاجماع. ما دام زيد ما دام قائما زيد وما دام زيد قائما هذا ايضا جائز بالاجماع. نعم. ها؟ اصبر بارك الله فيك. قال وقول كل سبقه دام حرام. ظاهر كلامه أن ما عداها يجوز فيه تقدم الخبر على الأداء، ولكنه قال كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها مسلوة لا تالية. يعني إذا جاءت من نافية في واحد من الأدوات فإنه يمتنع أن يتقدم عليه الخبر، سواء كانت الأداة مما يشترط فيها أن يسبقها نفل أو شبه أو لا. تمام نافية لا يتقدم عليها أحد. فلو قلت ما كان زيد ظلوما ثم قلت ظلوما ما كان زيد لا يجوز، لأنه لا يتقدم الخبر على من نافية. عرفتم؟ طيب ما ظلوما كان زيد. ما ظلوما كان زيد جائز. ما كان ظلوما زيد جائز. ما كان زيد ظلوما جائز أيضا. ولهذا يقول كذلك صدق خبر من نافية نعرف كذلك خبر مقدم أي كالذي سبق وذلك إشارة لما سبق، يعني مثل ذاك الذي ذكرنا المن سبق مبتدا مؤخر وهو مضاف إلى خبر، وخبر منول سبق خبر وهو مضاف عن سبق إلى فاعل، وما مفعول سبق، وما مضاف النافية مضاف إليه، ويجوز أن تكون النافية صفة لما يعني يمتنع أن يسبق الخبر ما النافية، سواء كان ذلك مما يشترط، سواء كان في الأداة مما يشترط فيها تقدم النافية وشبهه أو لا. ثم قال فجئ بها مسلوة لا تالية. جئ بها إيش؟ من النافية مثلوة لا تالية. جئت الأمر وبها جرمت متعلق به ومثلوة حال منها لقوله بها ولا نافية فلا عاطفة لا عاطفة، وتالية معطوفة على مثلوة فهي منصوبة على الحال، أي ائت بمن نافية مثلوة أي هي سابقة وما بعدها تالية لها لا تالية. طب إن شاء الله يعني وضح الموضوع. الأول فقد توسط الخبر بين الأداة والاسم، الحكم بالاتفاق. طيب توسط الخبر تقدم الخبر على الأداة. هنا جائز في غير دام، فإن ظاهر كلام مالك أنه ممنوع، ولكن الصحيح أنه جائز، وأن الممنوع تقدم الخبر على ما فقط، سواء ماء المصدرية الضفية أو ماء النافية، وسواء من الأشراق فيه تقدم النافية وشبهه أو لا. والله أعلم. إن كانوا بعد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو عمل كان وأخواتها؟ تعرف وش فعل ايش؟ حق نافع. ما هو احسن تقول يرفع الاسم، والا فقل يرفع مبتدا اسما لا. طيب لو قلت كان زيدا قائما، كان زيدا قائما، طيب كان زيدا قائما صحيح. طيب نريد مثالا لظل، ظل الجو حارا، لماذا؟ لأنه لم يفتح المكيف. طيب ثالثا، أعطنا مثالا لباكر. نعم هاي. يا فرحة. طيب ما هو كان اللي عندنا باب؟ صحيح. شو سمعت إعرابه؟ طيب أعرف عليه مثال لأصبح من القرآن. صح. سهل جرحنا رخ. لكن وأصبح أبوال أم موسى أعرف أصبح وما مطالع العيش. خطأ. طب هو لو يعرف يختم شهام شرع اين نضافه اليه. نعم من يعرف. طيب ها ذهب يلا ناصر. خبر. نعم هيه. والمعنى صحيح. هيه. كمل. نعم واحد اثنين ثلاثة يلا نصف زال مضارعا من القرآن نعم مضارعا من القرآن إلا من رحم ربك ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. طيب اعرف ولا يزال المختلفين. فعل مضارع نافع يعمل عمل كامل مرفوع والواو نعم اسم نداء. طيب مختلفين نعم الياء النصب الياء ايش كمل نعم لانه نيابه عن فتحه لانه والنون ما هي اخوات هذه الاداه بارحة وفجأة ونزف ما الذي اشترط في عملها ما الذي اشترط في عمل زاد نعم أحسن أن يكون مضارعا يزال لا يزول ولا يزول. طيب نريد ليس من القرآن ليس من القرآن. ماذا يعمل؟ لماذا يعمل؟ نعم ليس الضر الفوت الضر عندما خبر مقدم نعم وعلى الوصول بها وعلى طرق الفتح الله سبحانه وتعالى ما فيها بأس أن الحال المصرية حق نص ورصة النقل المصرية مبيعة ومبيعة تكون وتولو فعل مبارع مكتوب بأن وعلى الخطي حس وعلى الخطي حس النون لأنه من الآخرة والله الله فاعل الله ضمير في المبني محل رفع فاعل نعم ليش قمنا بسهوله انها رفع. طيب اين سن ليس وعلى المصدر المنزل في المبني التقدير ليس البر توليتكم إلى المشي أو إلى الهدوء أو إلى المشي. طيب نريد فتئة من القرآن عند سمي نعم نخليها نجد ذهب الذهب ذهب العلماء كل على الفرق أجل على العلم على العلم فليس هنا قالوا طيب تعرف فالله يكفر تذكر لو قلت إلا أن تقول أربع أشجار ولا إيش؟ قلت الله شو؟ طيب نعم مجهول بحال القصر والمال تذكر أين نعم نعم والفعل تذكر هو إذن ظن المستفد نعم تقديرهم تقديرهم عنه أين خبر تفتاء منين والفائز معنى خبر تفتاء الآية الكريمة ما فيها إشكال حيث إننا اشترطنا أن هذه الأربعة فتح وانفك وفرح وزال لا بد أن تقدمها نفس أو شبه وما هو بناء يعني معناها حصلنا المحذوف طيب ما شروط حذف حرف النهي في تكأ وأخواتها وذكر غيرنا ثلاث شروط ما نجد ذكرنا على المسألة فيها شيء نعم ثلاث شروط ما هي نعم شرط الثالث ايه أداة تفتى ولا أداة النهي أداة تفتى تفتى مضارع ما في هذا ها إيه هذا هذا أفسح الشرط الشرط الثالث خطأ حميدي أن تكون أداة نافذة صحيح؟ طيب وعلى ذلك النظم الذي أرسلناهموه يا عبد الرزاق نعم نعم تمام انتهت نعم طيب هل غير الماضي يعمل عمل الماضي عبد الله طيب هل غير الماضي يعمل الماضي هي طبعا مصطفى كتابه هل يمكن أن تعطيني مثال من القرآن؟ نعم الذين اسمهم مفكين خبرها سمع طيب هل يجوز أن يتوسط الخبر بين العامل والاسم؟ يجوز إجابة وش نوصلك على ما دام تقول غيره لأن فيها تصديق وخلاف كان إيه هل يمكن أن تأتي لي بمثال من القرآن؟ وكان حقا علينا نحن مؤمنين تمام طيب هل يجوز تقدم الخبر على العامل تقدم الخبر على العامل في خلاف بين العوامل ولا خلاف بين العلماء طيب ما الذي يجوز تقدم الخبر في مدام الله ما صلتنا على مدام خذ بعدين نعم ها. يعني الأدوات السبع الأدوات السبع من السبع وليس من السبع وما زال من السبع وأخوات الأدوات السبع يجوز تقدم الخبر فيها بدون استثناء طيب مثال قائما كان فعلا طيب هل يجوز تقدم الخبر في زال وأخواتها خلاص تقدم الخبر في زال وأخواتها يجوز كيف لا يجوز مطلقا طيب إذا تبقى كلامنا أنه إذا كانت عاملة هل يجوز أو لا يجوز لا يجوز مطلقا لا لا خالص مطلقا مطلقا يا أخوي خالد مطلقا لا يجوز سواء يكون خالد ايش لا تجد انزل عبد القادر قبل خالد آخر ثواني الثلاثة يعني الأربع الدعوات الأربع هذه من شرطها النفي هل يجوز تقدم خبرها عليها أو لا؟ هي صار ما تعمل اللي بعد نفي وشبه يعني يمكن تقدم على ما ويجوز تقدم على العام هو نقول الذي شرطه النفي إن كان النفي بالماء لم يجد تقدمه على ماء لكن يجوز أن يكون بينه وبين العام وإن كان النفي بغير ماء كلا ولم جاز أن يتقدم على العامل وعلى أداة النفي فتقول مثلا قائما لم يزل زيد قائما لا يزال زيد ولا تقول قائما ما زال زيد لأن الملك يقول وكل يقول كذا كذا وخبر من لا عرفتم يا جماعة طيب بقي علينا الثالث وهو دام ماذا تقول ما في ما ما تقدم على العالم نعم مشان نعم بالاتفاق نعم وهما ما جاء نعم فقالوا قائما ما دام نعم اما كان هذه فيها اختلاف وهي على هذه المال الناس مطلقا فهي ان تكون الخبر بيننا وبعد فنقول ما قائما ما دام باقيا دامت طيب كلام المالك يدل على انه يمتنع اتفاقا طيب واصبح هذا الخلاف الان لا يجوز تقدم الخبر على ماء النافية مطلقة كذا ولا على ماء المصرية الضربية لا يجوز هذا مطلق سواء كان مما يشترط في عمله تقدم النجم وشبهه او لا او ما يشترط في عمله تقدم ماء المصرية الضربية او لا هذا فتح له معنى إذا كان النفي بغير لا بغير نفي جاء أن يتقدم الخبر على الأداء وعلى حرف النفي مطلقا مثل قائما لم يزل زيد قائلا لم يكن عمر نفي نفي لأن النفي بغيره بغير نفي بدليل قول كذاك سبق خبر من نفي ولم يذكر من أدوات النفي إلا ما إذا كانت الأداة لا بد أن يتقدمها ماء المصدرية الضفية وهي واحدة فقط يا ماء فإن توسط الخبر بينها وبين جامع فإضاء كلام المالك أنه لا يجوز في الاتفاق والصحيح أن فيه الجلال وأما تقدمه على ماء فلا يجوز فصار تقدم الخبر على ماء من أو ماء المصدرية الضفية ممنوع طيب ثم نأخذ درس الليلة يقول رحمه الله كذاك سبق خبر من نافي شرحناه فجئ بها متلوة لا تابع هذا الشطر قد يقول هذا الموجود الدرس الآن هذا الشطر قد يقول قائل إنه لا فائدة منه لأنه إذا منع تقدم الخبر على من نافيه لازم أن تكون متلوة لا فائدة فيقال بل له فائدة بل له فائدة أيضا الفائدة الأولى الإشارة إلى أن من نافية لها حكم الكلام لا تأتي إلا متلوة وإذا كانت لا تأتي إلا متلوة صار لها صدر الكلام فلا يجوز أن يتقدم عليها غيره مما هو في ضمن جملتها والفائدة الثانية تقرير الحكم السابق تقرير الحكم السابق ولا مانع أن الإنسان يأتي في جملة بعد مثل حكم من الأحكام لتقرير ذلك الحكم وتثبيته تجئ بها متلوة لا تابعة ثم قال ومن سبق أعربنا تجئ بها متلوة أعربنا نعم ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذوك ما من ما برق نفسه الشرط الاول منع مبتدا واصطفي خبر الموقوف ومنع مضاف وسبق مضاف اليه وسبق مضاف وخبر مضاف اليه فسبق مصدر مضاف إلى فاعله وليس مفعول به لسبق مفعول به لسبق والتقدير اصطفي منع سبق الخبر لليس اصطفي منع سبق الخبر لليس هذا معنى الشطر ففي هذا الشطر أشار ابن مالك رحمه الله إلى أن النحويين اختلفوا في جواز تقدم خبر ليس عليها واختار هو المنع لأنه يعني اصطفي بمعنى اختير فهو يقول رحمه الله اصطفي منع سبق خبر ليس عليها وهو إشارة إلى المثل فيها خلال. والصحيح جواز تقدم الخبر ليس عليه خلافا لابن مالك ولا مانع أن يخالف ابن مالك وإن كنا الآن ندرس عليه لأن في القرآن ما يشير إلى جواز ذلك وهو قوله تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه فإن يوم ظرف وعاملها مصروف ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم يعني لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم فيوم يأتيهم معمول لمصروف ومصروف هو الخبر وإذا جاز أن يتقدم معمول الخبر وهو فرع لعامله فتقدم عامله من باب أولى. ولهذا كان قول الراجح جواز تقدم الخبر ليس عليها وشاهده من القرآن الكريم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. وعلى هذا فتقول قائما ليس جيدا ولا يغلط احد. وعلى راي مالك تغلط، لا يجوز ان تقول قائما ليس زيد، بل قل ليس قائما زيد او ليس زيد قائما. اما ان تقول قائما ليس زيد فهذا ممنوع، هذا راي رحمه الله. ومن صدق خبر ليس صدقه. طيب القائمون بالمنع قاسوا قياسا فاسدا، ولا مانع ان نسجل القياس ولو في النحو ما في مانع. القياس في الفقه معروف فاسد صحيح، لكن في النحو ايضا فاسد صحيح. قالوا لان ليس داله على النفي فيمتنع تقدم خبرها عليها كما منعنا تقدم الخبر على مانع، ويقال هذا قياس غير صحيح، لأن ليس نفيها من جال، بمعنى أنها فعل جال على النفي، وما لا تدل على النفي إلا باقترانها بما بعد، ولا فلا يحصل قياس. الوجه الثاني المعارضة، نقول نقيسها على جواز تقدم الخبر إذا كانت الأداة ليست ما، أليس يجوز أن نقول قائم لا يزال زيد؟ يجوز. فكيف أنا نقول نقيسها على ما دون لا؟ فإذا عرضنا، إذا منع التقدم بالقياس عرضناه في قياس آخر. وعلى هذا فيكون هذا الدليل مدفوعا ودليل الجواز مثبتا. مثل الجواز على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ودليل من عرفتم أنه مدفوع قياس فاسد. نعم. يقول وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. ذو تمام، ذو يجوز لإعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون خبرا مقدما لما، والثاني أن تكون مبتدا وخبر ما، لأن ما اسم موصول وبرفع جار مجرور متعلق بيكتفي، أي ذو التمام ما يكتفي بالرفع. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، قسم تام وقسم ناقص. فما هو التام؟ التام هو الذي يكتفي بمفعوله ولا ينتظر المخاطب شيئا، وعلامته أنه لا يراد به اتصاف شيء بشيء، علامة أنه لا يراد به اتصاف شيء بشيء. مثال ذلك كان زيد فمات، كان زيد فمات، تعرف الآن كان لا ينتظر المخاطب شيئا إذا قلت له كان فمات، وأنت لا تريد أن تصفه بصفة، بل تريد أن تخبر عن وجوده فقط، وحينئذ لا نحتاج إلى الخبر. واضح ما؟ فصار الآن ما يكتفى بمرفوعه فهو التام، وعلامته إيش؟ له علامتان، الأولى أن المخاطب لا ينتظر شيئا، والثاني أنه لا يراد به اتصال شيء بشيء. وله أمثلة، مثلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون من أخوات الثالث، أليس كذلك؟ تصبحون من أخوات الثالث، لكن هنا ناقصة ولا تامة؟ تامة. يعني معنى قوله حين تمسون أي حين تدخلون في المساء، حين تصبحون حين تدخلون في الصباح. المخاطب لا ينتظر شيئا الآن، يقول سبح الله إذا أمسيت، سبح الله إذا أصبح، ما ينتظر شيء. لكن لو قال، لو كان المعنى في غير القرآن، اسأل الله الشفاء حين تمسي مريضا، الآن ناقصة ولا غير ناقصة؟ لأن المفروض أن يوصف شيء بشيء. طيب، كان المطر، كان المطر، بس يعني مثلا تقول سرنا في الطريق كان المطر، هذه كامل، لأن المخاطب لا ينتظر شيئا، وأنت لا تريد أن اتصاف المطر بشيء آخر إلا مجرد وجوده. لكن لو أردت أن تخبر عن المطر بأنه شديد وتقول كان المطر، هل يتم الكلام؟ لا، لأنك لا، لأنك تريد أن تصف المطر بشيء، فتقول كان المطر شديدا. واضح يا جماعة؟ طيب، يقدر بعض النحويين كانت تامة بوجب، وهو تقدير تقريبي وليس على سبيل التحديد. ووجه ذلك أن وجب فعل مبني للمجهول، ولا يمكن أن نفسر المعلومة بالمبني المجهول، لكن هم يقولون ذلك على سبيل التقريب، على سبيل التقريب. وإذا كان على سبيل التقريب فلا بأس به. فمثل يقولون كان زيد هناك، أي وجد زيد هناك، ما دامت السماوات والأرض، خالين بها ما دامت السماوات والأرض، أي ما وجدت السماء والأرض. لكن هذا على سبيل التقريب. وذو تمام ما برفع يحتف. نعم، أجابوا عن الآية بجواب لا يغني شيئا، قالوا إنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره. أما يوم هذا ظرف، والظرف يكون يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، يعني قد يجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره. إذن هل يمكن أن يتوسع في الظروف؟ نعم، يتوسع في الظروف فقط. لكن هذا يجب النحو لا تقول له. وقد تزال كان في حسن كما كان أفضل إلا نصف السبب. نعم، ويحدثون وبعد إيه ولو كثيرا وبعد عنها وبعد أن تأويل ما أنهر فكشت مثلي أما أنه أرضا فاختلف ومن مضارع المكان منجزم ومن مضارع المكان منجزم وهو حد منسوب وهو حد منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقال قائما ليس زيد؟ نعم. أقول الثاني. أحسن. ما هي علة من قال لا يجوز؟ قاسي ايش؟ إذن قالوا لا يجوز لأن ليس تدل على النفي ولا تستقيم الخبر على ما النفي. طيب القول الثاني، القول الثاني جوع ما الدليل؟ وجه الدلالة. ولا مفروق. فإذا جاء تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه جاء تقدم الخبر. طيب وبماذا ننقض قياسا؟ خالد هذا بيان تسلط النقص. نقول أنتم جوزتم أن يتقدم خبر العامل المنفي بلا نعم أو بلم، فأي فرق بين لم ولا وليس؟ طيب على كل حال الصحيح جواب تقديم خبر ليس عليها. طيب ما هو التام من هذه الأدوات الشرط الضابط فيها أو القاعدة؟ كيما لأن الموقع موجود مش شيء ما الذي قال من مالك؟ ما حفظ فيه؟ ماذا قال؟ إذن التام هو الذي التام هو الذي يقتدي بمرفوعه وعلامته كما شرح. نعم سوى المرفوع. طيب يعني الاب المقصود بيان اتصال شيء بشيء، اتصال الخبر الاسم بالخبر. طيب، قال الله تبارك وتعالى: إنا لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا ترحى. ماذا تقول؟ نعم. طيب، نعم، قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون. عبيد الله، تم ولا نقص؟ نعم تم. لماذا؟ لأن ارتفت المرفوع. صح. وليس المقصود أنهم أمسوا على حال معين مثلا، لا، المقصود دخلوا في المساء فقط، خارجين فيها ما دامت السماوات والأرض. علي أما خلاص تامة؟ إيش؟ ها؟ لأنها ثبت مرفوعها السماوات، وليس المقصود ذكر صفة في السماوات، المقصود مجرد دوام السماوات. طيب، ما هي الأدوات الملازمة للنقص؟ إيه؟ طيب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنقص في تبئ ليس زال دائما قفي. النقص مبتدا وقفي يعني تبئ خبر المبتدا، وفي تبئ جار مجرور وليس معطوف عليه في اسقاط حرف العطف لضروره الشعر، وزال كذلك معروف على فتئة بإسقاط حرف العطف بضرورة الشعر. ودائما يعني أنها دائما منقوصة ناقصة، لا يمكن أن تكون تامة، حال من فاعل كفي، كفي دائما أي ابتدأ دائما النقص هذه الثلاثة. فلا يمكن أن تأتي فتئة المسبوقة بنهي أو شبهه، لا يمكن أن تأتي تامة، وكذلك ليس لا يمكن أن تأتي تامة، وكذلك زال لا يمكن أن تأتي تامة، والمراد زال التي مضاربها يزال والمسبوقة بنهي أو شبهه، هذه دائما تأتي ناقصة لا بد فيها من الاسم والخبر. فإن لم تجد فيها أو إن لم تجد معها إلا اسما فإن الخبر لا بد أن يكون محذوفا. ثم قال: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرج. لا يلي العامل، العامل بالنصب مفعول به، والعامل فيه يلي، ومعمول بالرفع فاعل يلي، يعني أن معمول الخبر لا يلي العامل إلا إذا ظرفا أتى أو حرج. إلا هذه أداة استثناء، وإذا حرف شرط غير جازم، وأتى فعل ماضي، وظرفا حال من فاعل أتى مقدم على العامل، وأو حرف عطف، وحرف معطوف على ظرفا، وحرف مضاف وجر مضاف إليه. والمعنى أنه لا يلي معمول الخبر العامل إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. واكتفى المؤلف بقول حرف جر عن ذكر المجرور، لأن حرف جر لا يمكن أن يكون إلا إيش؟ إلا بمجرور، إذ أن الحرف لا يمكن أن يستقل بنفسه، بل لا بد من مصحوب له. فلا يلي العامل معمول الخبر، إلا في هاتين الحالين، إذا أتى ظرفا أو أتى حرف جر. طيب مثال ذلك، تقول كان طعامك زيد آكل، كان طعامك زيد آكل، العامل كان، وطعام معمول للخبر الذي هو آكل، وهنا ولي العامل كان طعامك زيد آكلا، فالمؤلف يقول إن هذا لا يجوز، لأن الطعام ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. طيب كان عندك زيد مقيما جائز، لماذا؟ لأنه ظرف. كان في المسجد زيد معتكفا يجوز، لأنه جار ومجرور، وهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيره. وقال بعض العلماء وهم الكوفيون يجوز أن يلي العامل معمول الخبر وإن لم يكن ظرفا ولا جار ومجرورا، وعلى هذا الرأي يجوز كان طعامك زيد آكل، ولا فرق في ظاهر كلام المؤلف بين أن يكون الخبر مقدما على الاسم أو مؤخرا عنه، فإنه يمتنع عن يد العامل معمول الخبر ولو كان الخبر مقدما على الاسم. لأن لو قلت كان طعامك آكلا زيد فهو ممنوع، كما لو قلت كان طعامك زيد آكلا. طيب فلا العامل معمول الخبر، لكن لو تقدم على الأداة، تقدم معمول الخبر على الأداة، فما الحكم؟ سبق الجواب أنه يجوز إلا إذا كان مقرونا بماء النافية أو ماء المصدرية الظرفية كما سبق. طيب وهذه من الغرائب أن يجوز طعامك كان زيد آكلا، ولا نجوز كان طعامك زيد آكلا، مع أن الثانية قد تكون أولى بالجواز لأنها أشمس من الأولى. طعامك كان زيد آكلا فيها ثقل على اللسان وعلى السمع، لكن كان طعامك زيد آكلا أخف إلى شك. فالذي يجوز الصورة الأولى طعامك كان زيد آكلا، ينبغي له أن يجوز كان طعامك زيد آكلا. ولهذا نحن على القاعدة التي أصلناها في باب النحو أنه عند الاختلاف يرجع إلى الأسهل، فيجوز كان طعامك زيد آكلا، كان زيد طعامك آكلا، كان طعامك آكلا زيد، طعامك كان زيد آكلا، طعامك كان آكلا زيد، يعني كل الصور ليس فيها ما، لأنه إذا جاد الشيء جاد ما كان نظيره أو أولى منه، ولا فرق بين الظرف وجر ومجرور. طيب قوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، إيش فيها؟ نعم تقدم العامل على الأداء، تقدم المعمول على الأداء، لأن أنفسهم مفعول يظلمون الذي الخبر وقدمت على الأداء. قال ومضمر الشان اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. مضمر الشان، مضمر مفعول مقدم لقوله إنوي، واسما حال، يعني إنوي ضمير الشان اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع، يعني إن وقع في كلام العرب ما يوهم أنه ممنوع حسب القاعدة التي ذكرت فقدر فيه ضمير الشاه. وضمير الشاه سهل، كل ما وجدت جملة مخالفة للقاعدة فانهم ضمير الشاه يهون عليك الموضوع. فالآن ما هي القاعدة التي أسسها ابن مالك؟ أسس ابن مالك رحمه الله أنه لا يجوز أن يلي العامل معمول خبر إلا إذا كان ظرفا أو جاره مجهول، هذا الأساس. طيب، فإن ورد في كلام العرب ما يدل على أن المعمول معمول الخبر ولي العامل فماذا نقول؟ نقول إن العرب خرجوا عن القاعدة فهم مخطئون؟ لا، لأن هم الحكام، لكن نأتي بثيلة نقدر ضمير الشام، نقدر ضمير الشام. مثاله قول الشاعر: قنافل هدافون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. الشرط الأول ما في الشاعر، الشرط الثاني بما كان إياهم عطية عودا. فإي هنا مفعول لعود، وولي آن الذي هو كان، وهي معمول خبر. فماذا نصنع في كلام الشاعر العربي؟ قالوا الأمر بسيط، نقدر ضمير الشاعر اسما لإيش؟ اسما لإيش؟ لكان، ونقول بالذي كان هو أي الشاعر، وإيا مفعول أول مقدم، وعطية مبتدا من اسم كان مبتدا، وعود فعل وفاعل مستتر، والجملة خبر عطية، والجملة من المبتدا والخبر خبر كان، خبر كان. وهذا يعتبر تحريفا للنص من أجل المذهب. نعم، كقول الأشاعرة: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، دخل أمر من أجل إيش؟ من أجل المذهب، إن الذي يأتي أمر الله وليس الله. هؤلاء دخلوا ضمير الشام من أجل إيش؟ تصريح مذهبه أنه بما كان هو أي الشام. وأنت تعلم أنك لو قلت إن تقدير الكلام هكذا لمته السم. بما كان هو أي الشأن إياهم عطية عودة. ولذلك كان قول الكوفيين أشد وأصح. الأصل عدم الحذف، والأمر بسيط، ويجوز أن يلي معمول الخبر العامل ولا بأس. وقولك وأنتم قد تلزموه في ظرف وجاء المجهول، قالوا نعم هذه توسع بها ما لا تستدل عليها. من أصلها القاعدة؟ نعم، طيب، إذا عاد الأصل والفرع إلى مذهبه. فالصواب إذن، الصواب أنه يجوز أن تقول كان طعامك زيد آكلا. نعم، ولاحظ أنه في هذا المثال ما يمكن تقدير ضمير الشام. ما يمكن، ليش؟ لأن آكلا منصوبة ولا يصح أن تكون خبرا، وعلى هذا فلا تحسس أنه جملة خبرية خبر لضمير الشام. طيب، ومضمر الشام اسم لمنيع وقع. نعم، موهم ما استبان أنه امتنع. يقول البيت هذا شف يقول هذا من قول الفرزدق: يهدو رهط جرير قنافل هدادوه. نعم، أي كان هو أي الشأن، وجملة عطية عوض خبر كان، وإياهم أقول عوض. وهدادون أي يمشون مشية الشيخ الضعيف للسرقة. وعطية أبو جرير. نعم، لا هذا ما أتحجها. على كل حال هذا البيت على رأي المؤلف جماعة ومن نحى نحوه على تقدير إيش؟ من يرجع. ثم قال وقد تزاد كان في حشم كما نعم. نعم هم ما وجدوا هذا، لكن إذا لم يجدوا هذا معنى أنه ممتنع. لكن من يقول هذا؟ أيه يقول بطاها وين طاها؟ لا هذه نعم مو كل شيء يقدرون فيه هنا في مصور ما ليس المنع إذا تجمعون أيه ثم خمس حب يعني لا تضحى يعني لا تدخل في الضحى على أنه يمكن أن يقال في آيات طه إن ليست من هذا الباب لأن من ضحى أي برز للضحوة وهي الحرب ولهذا الآية قد تشكل على بعض الناس كيف يقول لا تضمع فيها ولا تضحى ولا تجوع ولا تعرى كمقتضى الحال أن يقول إنك نعم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تضرب لكن قالوا إن الحكمة من ذلك أن الشبع كسوة الباطن والكسوة الظاهرة كسوة الظاهر فالمتجرد من كسوة الظاهر يقال عاري والجائع يقال عاري لكن عرو باطن لا تظمأ هذه حرارة الباطن الظمأ حرارة الباطن تضحى حرارة الخارج وهذا واقع نعم كلما ضاقت عليك الأمور فقد تضمر الشيء أبدا إلا ضمر الشان هو الذي يقع إما مبتدا ولا اسم كان ولا اسم إن لا هو أصل ضمير هو مفسد محذوف لا مو مفسد بل محذوف اسمها يقولون ضمير الشان لا بد أن يكون محذوف لكن هم يرجعون إليه دائما عند الضيق كلما ضاق في الأمور فرتها ضمير الشان لا ما مفصل بجملة يعني أن الجملة تكون خبر عن ذلك نعم أنت الوقت كم حالا لخبر هذه العوامل كم حالا لخبر هذه العوامل من حيث التقدم والتأخر في كان في كان وعلى الاسم هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان شرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا توافقونه إذن لا يجوز طيب ما تقول أنا لست أسألك عن تعليل الحكم أسألك عن الحكم هل يجوز تقدم الخبر على الاسم في كان يجوز تقدم الاسم على الخبر على الاسم متأكد جالب. طيب مثل لتقدم الخبر على الاسم بكان عيد كل ما عرفت. طيب تقدم على ذات كان آكلا طعامك كان آكلا طعامك زيد. نعم طعام ليس ظرف ولا جرم مجرور شو نجمع صحيح. كان آكلا طعامك زيد يقول يجوز مع انه ليس ظرفا ولا كان مجرورا وعلل بانه لم يلي العهد صح. طيب كان طعامك آكلا زيد لا يجوز حتى على الراي الثاني ما جاء راي الثاني وهو أقول هو الراجح والمرجوح. طيب ما أحسن الدليل؟ الدليل يريد الله بكم منه. طيب آكلا كان زيد نعم طعامك كان زيد آكلا خالد شو يجوز حتى وإن كان وإن لم تقاطن أجر مزور وإن هل لك أن تأتي لنا بشاهد من القرآن قوله تعالى على يوم يأتيهم فإن يوم يأتيهم معمول لما صنع يوم أحسن. طيب نعم أي لا بأس واضح. طيب على ابن مالك قائما ليس زيد ما تقول على ابن مالك زيد الشاهد مثلا ومنعه نعم يعني لم يخطأ لم يخطأ إذن معنى يجوز إذا كان المنع لم يختار فمعنى أنه يجوز ليس وليس أدب نفسه ها ليس دخول الأدب يعني أداء شرط خبر ليس مشكوك توافقون على هذا الحل صحيح. نعم بارك الله فيك. هل يجوز أن يقال يا حجاج قائما ما زال زيد يجوز مطلقا ايه وقبلنا منا قائما ما زال زيد شو المحتوى هذا هو قائما ما زال زيد قائما ما زال زيد نعم لماذا قائما ما زال زيد لا يجوز لكن الرقم محسوب يقول غير ضعيف. طيب ما هو الشاهد من كلام ابن مالك؟ كذاك سبق خبر من نافع مجيء بها مكتوبا في النافع. طيب قائما لم يزل زيد فعلا لم يزل بينه وغير صحيح. لماذا؟ ما هو؟ ها؟ إيه لكن هل كل أعداد نفي يمنع من تقدم الخبر فيها؟ ما يقول ما فقط، وعلى هذا فيجوز قائما لم يزل زيد أو قائما لم يكن زيد، يعني لا فرق بين الذي اشترط في عمله النفي أو لا. طيب نناقش في الدرس الأخير، كان عندك زيد جالسا يجوز على رأيك، لماذا؟ توسع فيها ما يتوسع تعيد. هل تعطينا شاهد من كلام مالك؟ صحيح؟ طيب كان في الدار زيد ساكنا يجوز الآن ولي العام المأمور خبر كيف يجوز؟ لأنه جاء مستقبلا صحيح؟ نعم. طيب إذا واب من كلام العرب ما ظاهره أن المعمول ولي العامل وليس ظرفا ولا جاره مجرورا. أقدر أن اسم الاسم ضمير الشام محذوف. مثال لا هو. أين الشاهد؟ ما كان اليوم عطية عودة صحيح؟ طيب الآن أعرف ما كان اليوم عطية عودة هي ضمير منفصل مفعول به لعوض. نعم عظيم فاعل. هل يجوز تقديم فاعل او انت كوفي؟ بدر انت كوفي. طيب ممكن شكرا. وين مفعول به؟ الآن اعرف ما كان اليوم عطيه أو هي ضمير منفصل مفعول به لأول. نعم حضير فاعل. هل يجوز تقديم فاعل أو أنت كوفي؟ لا أنت كوفي. طيب مصر كوفي. وين مقبول لكن يحتاج نقول مفرد به. إذا الجملة من الفعل والباب ما حضر خبر عظيم، لأن أين خبر كان الذي جعل اسمها ضمير شيء؟ لا، خبر خبر اسمها ضمير شيء. أين خبر؟ لا الشام يعرف كيف يسلكه. نعم. نعم. هذا من كلام خبر خبر كذا. طيب لو ورد عن كلام العرب، لو ورد عن كلام العرب كان طعام زيد آكلا، هل يمكن أن يخرج على النبي من الشام؟ كان طعام زيد آكل، يمكن كيف ذلك؟ آكل زيد آكل. طيب زيد آكل نخل، إيه؟ لكن هذا تصور أن يقدر ضمير الشام في مثل هذا المثال، ممكن، كيف نعم؟ نعم، نعم، نعم، وين زيد آكلا؟ لا آكلا، كان طعامك زيد آكلا. هذه من في الحقيقة على مقام المؤلف؟ ليش؟ لأن ليس عندنا جملة يمكن أن يجعل لها خبر عن ضمير الشام. فهمتم يا جماعة؟ إذن يعني توجيه كلام المالك ينصب على هذا البيت فقط. ما توجيه؟ إذا جاء مثل هذا عن كلام العرب صار شاهدا لقول الكوفية. هو إلى الآن ما وجد الواقع، لكن نقول لو جاء هم ما وجدوا عند هذا البيت الذي يمكن أن يقدر فيه ضمير الشام. إيه نعم، لا بس لو جاء عن كلام العرب لكن حجة على البصري. وبعد أن تعلمون عنها الكتب فمثل أن عند بابا مختلف من مضارع الإسلام المجرد فاستغلون وهو حذف المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المناقشة فيما سبق كله، ولا حاجة إلى إعادة المناقشة. ناقشة جديدة من خصائص كان ما ذكره هنا. قال وقد تزاد كان في حشو، تزاد كان فقط من بين أخواتها وبهذا اللفظ فقط دون تصرفاتها، يعني لا تزاد مضارعا ولا تزاد اسم فاعل ولا اسم مفعول، وانما تزاد بهذا اللفظ كان. تزاد بايش؟ في حشو، حشو الشيء ما كان في باطنه، اي بين اعلاه واسفله، كحشو الفراش. وهذا يعني انها تزاد بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين كالمبتدا والخبر والصفه والموصوف والمضاف والمضاف اليه والتعجب وما وما اشبه ذلك. المهم ان تزاد بين شيئين ايش؟ متلازمين بهذه الكلمه. وقد تزاد، وعلم من قوله قد تزاد الى اخره انها ليس ذلك كثيرا. ونسيت ان نعرب البيت قد تزاد، قد للتقليل او للتكثير؟ للتقليل. وهذه هي القاعده، انها اذا دخلت على الفعل المضارع فهي للتقليل. ومنه قولهم قد يجوز البخيل، قد يجوز، لكنها ترد احيانا للتحقيق وهي داخلة على المضارع، مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. فهنا لا شك أن على التحقيق وليست للتقليل قطعا ولا للتربي، بل هي للتحقيق. نعم، قد تزاد هنا للتقليل. وقول تزاد كان، كيف معنى كان؟ نقول كان هنا نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ناصب الحكاية، في حجم جار مجرور متعلق بالذات. كما كان أشقاء علم من تقدم، الكاف حرف جر، ما كان أصح علم من تقدم مجرور بما في الكاف كل الجملة، وعلم جره كسر مقدر على آخر من غورها الحكاية. والدليل على ما قلنا من هذا الإعراب أن هذه الجملة نائبة من هذا المفرد، إذ أن المعنى كهذا المثال، كما كان صح المتقدم أي كهذا المثال. أما إعراب الجملة تفصيلا فما تعجبية، وهي مبتدا لم يذكركم بمعنى الآخر، كان فعل جائز، ولا نقول منها للماضي، لا نقول للماضي لأن مسلوبة المعنى والجمع، لا أصح فعل تعجب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو. وهذا أحد مواضع المستثناء مما تقديره هو، أن يكون مستتر وجوبا. وإنما كان مستترا وجوبا في فعل التعجب لأنه جار مجرى المثل، والأمثال لا تغير. وعلم مفعول أصح منصوب بفتح ظاهر، وعلم المضاف ومن مضاف إليه والسكون مع الجر، وتقدم مثال الماضي والألف الإسلام، وفاعل مستتر جواب تقديره هو يعود على من، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، إذن هذا البيت فيه بيان الحكم من أحكام كان، وهي أنها تزاد بين شيئين متلازمين، وإذا زيدت فليس لها عمل وليس لها معنى لأنها زائدة. هذه من خصائصها. ويحذفونها ويبقون الخبر، هذا خصيصة ثانية، أنها تحذف ويبقى خبرها. وهذا على قسمين، كثير وقليل. فالكثير يقول وبعد أن وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر. أول القول يحذفونها الواو تعود على العرب لأنهم هم الذين يصوغون الكلام. أما النحويون فإنهم بمنزلة الصياد ينظرون تراتيب الكلام لكن لا يحكمون على العرب. فالواو يقول يحذفونها يعود على من؟ على العرب. ويبقون الخبر أي خبره وبعد إن الشرطية ولو الشرطية كثيرا ذا اشتهر. أما الشرط الأول فإعرابه واضح. الشرط الثاني بعد إن ولو بعد ظرف فكان منصوب على الظرفية وعلى النصب لفترة آخره وهو متعلق باشتهر المتأخر. وبعد مضاف وإن مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. صواب كلام إن مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. لا غلط هذا غلط. إن مضاف إليه مجهور بالإضافة وعلم جاب الكسرة مقدر على آخره من عمد أوليها الحكاية. ولو معطوف على إن. وكثيرا صفة لمصدر محذوف وعامله قوله اشتهر يعني اشتهر اشتهارا كثيرا. وذا مبتدا لم يصفوه من اهل الغرب لانه اسم اشاره واشتهر في الماض والجمله خبر مبتدا. طيب يقول رحمه الله ان العرب يحذفون كان ويبقون خبر يحذفونها يحذفون كان لا غيره ويبقون الخبر لتحذف هي والاسم. وهذا بعد إن ولو كثيرا. نعم. ومنه قولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أي إن كانت أعمالهم خيرا فجزاؤهم خير وإن كانت أعمالهم شرا فجزاؤهم شر. وعلم من قوله يحذفونها أنهم لا يحذفون المضارع ولكن هذا ليس بالحل. والصحيح أنه يجوز حذفها ولو بلفظ المضارع. ومنه قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم. ومنه قوله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فإن كان هذه ليست الأول بجواز أن يقول خيرا مفعول به. أما الأولى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم التقدير يكن خيرا لكم. وهذه كما علمتم كان بلفظ المضارع حذفت وبقي حذفت مع اسمها وبقي خبرها في أفصح كلام على وجه الأرض وهو كلام الله عز وجل. طيب يقول الثالثة وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب. كذلك أيضا تحدث كان ويبقى اسمها وخبرها ولكن يعوض عنها ما يعوض عنها ما بقاء الاسم والخبر. والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها أن هناك يحذفونها مع اسمها يحذفونها مع اسمها. أما هنا فيحذفونها وحدها ثم مع ذلك يعوضون عنها ما ويبقون الخبر. نعم. وبعد أن تعويض عنها ما عنها ارتكب نعرف البيت بعد أن بعد ظرف مشاء، وهو مضاف عن مضاف إليه مبني على السكون بمحل جر وبعد أن. صحيح صحيح. اعلموا أنه لا يمكن أن يضاف إلى الحرف إطلاقا أبدا. إذن يقول بعد مضاف وعن مضاف إليه مجهول بالإضافة على مجال كفة مقدرة على آخر ما نعمل وجهة الحكاية. تعويض مبتدأ وهو مضاف وما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر غير صحيح أيضا. صحيح صحيح أنه غير صحيح. تعويض مضاف وما مضاف إليه مبني على السكون مجرور وعلى الجر كسر مقدر على آخره مع مضافها حكاية. عنها جر مجرور متعلق بالسكون وارتكب الجملة خبر تعويض كمثل أما أنت برضا تقترب كمثل الكاف حرف جر ومثل اسم مجرور بالكاف وهو مضاف وأما أنت برضا تقترب مضاف إليه يجوز إضافة عن جر كسر مقدر على آخر ما أنظرها حكاية. أما الإعراب فيقولون أما أنت برا فاقترب في النحيور كيف النحيور رحمه الله كيف يتوصلون إلى تطبيق قواعدهم ولو على وجه مستقر. أما أنت برا فاقترب يقول أصلا اقترب لأن كنت برا اقترب لأن كنت برا وعلى هذا فقدم العلة قبل يكون بذلك تقديم العلة قبل المعلوم. أنا قلت اقترب يعني اقترب مني أنا أود أن تكون صاحبي. لماذا؟ لأن كنت برا طيب اقترب مني. فالآن لو أمام الشبوة نفس الإنسان يقول أصله إيش؟ اقترب لأن كنت ذا بر إجداء لأن كنت برا اقترب لأن كنت برا فما رأينا قالوا قدمنا العلة فصار إيش؟ لأن كنت برا اقترب. ولما كانت العلة كالشرط في ترتب جزائه عليه حسن أنت أن يقترن بالفعل فصار لأن كنت برا فاقترب عرفتم. وماذا عرفنا على لا لأن كنت قالوا حذفنا اللام لام العلة فصار تقريب أن كنت برا فاقترب ثم حذفنا كان لما حذفناها فصلنا الضمير لأن كنت لما حذفناها فصلنا الضمير. لماذا فصلنا؟ لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يؤتى به وحده. الضمير المتصل لا يمكن أن يؤتى به وحده ففصلناه فصار التقدير أن أنت برا فاقترب. طيب أن أنت جبنا أتينا بما صارت أن ما أنت برا فاقترب ثم أدغمنا أن بما فصارت أحمدنا الطريق تقول ابتدت من الطريق يعني شيخ ما أفضل مكة تثنيت كيف تثنيت تثنيت تثنيت قولك صلى الله عليه وسلم رضاء المراحل قبل السلام يعني شو في الدرس في كل درس أي نعم أحلق ممكن شاء الله بالحفاظ هو راح الآن عشرة نعم عشرة الحمد لله وسلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المضارع كان من جبل وحده هو حش ما جبل فصل فيما ولا ولا فإن شبه في ليس إعمال ليس أو عملت ما دون إذن مع رفع النفي وتوكيد جبل وتبقى حرف دولة أو ظرف كما في أنت معنيا أجاب العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب كان خصائص كان، فذكر أنها تزاد في حشو، فما المراد بالحشو؟ لا معنى في حشو، ايش معنى تزاد في حشو؟ هي زائدة. نعم نعم وغير عندك المثال الذي مثل به المعلم. نعم وما تعيش. طيب هل يشترط ان تكون بلفظ الماضي؟ يس. يقول بلفظ الماضي من انا اخذت مكان المالك وقد كان وهي بلفظ الماضي. طيب نعم هذا معلوم، هذا مد زياده. لا هي تزاد قليلا بلفظ المضارع في قول ابن عقيل وهي ترقص ولدها الصغير، تقول انت تكون ماجد النبي، انت تكون ماجد النبي. فماجد هنا بالرفع بناء على ان تكون على ان تكون زائده، لانها لو لم تكن زائده لكان الصواب ماجدا نبيلا. تقول انت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل، شمأل الشمال وهي باردة، بليل يعني معها ندى فيزداد الضبط فيها. طيب على كل حال إذن كان في حشو بلفظ الماضي وقد تزاد بلفظ المضارع قليلا. من خصائصها أيضا حذفها وإبقاء الخبر. مثال يا عبد الله مش اللي قبله، لا قبل شيء مرجع ضمير كان، لا شاهد أفضل من هذا. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير والتقدير. نعم وهل تحدث به غير إن؟ على مثاله الحديث، حديث الواهبة نفسها قال للرجل الذي قد التمس ولو خاتما من حديث، يعني ولو كان ملتمس قائم من الحديث. طيب هل تذاك هل تحذف في غير لفظ الماضي وفي غير هذين الموضعين؟ نعم ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم، التقدير يكون خيرا لكم. صحيح؟ نعم. هل ما ذكرناه الآن أن تحذف لفظ المضارع في غير موضع الذي بعد الأولين هل يخالف ما ذكره مالك؟ كما يخالف ما ذكره مالك؟ كيف ذلك؟ نعم يلا ندور. طيب قول بعد إن ولو كثيرا يشتهر، يعني اشتهر بعد إن ولو. نعم وبعد غيره ما غير مشهور. طيب وقفنا أظن على الحصة الثالثة. أخذنا. طيب ما هي؟ أن تحذف ويعوض عنها ما. نعم تحذف وحدها إلا مع شيء وحدها ويعوض عنها ما. طيب المثال الإشرافي نعم قول أما أن أخذ هذا من شأن أما عندنا فإن قولنا بندق لا عن عندنا ما لك فيها عقل الجملة كلها لأن كنت لا نظر فقوم ما أخذت من الأخوة أما أنت ذا نفر فإن قولي لم تأكله بالضبط. يعني ولو كان بقى قليل لأكله بالضبط. نعم يعني كأنه قال أبا قراش فخرت علي وتعليت علي لأن كنت ذا نفر. نعم وأنا أكثر منك نفرا قومي لم تأكلهم الضبع يعني السنين والجد. نعم لا هل أنت معصوم لا تخطئ إلا أخطأت عن المرض. طيب على كل حال لا تظن أن قوله فإن قومي هي متعلق أن كنت لا نفر فالمتعلقها محذوف أي فخرت بأن كنت ذا نفر فنادى عنا بعد ذلك ماذا عنه؟ ناصر. أول حدث ناصر خط الشائع الخلف حدثه ناصر. هذه واحدة. واللام حدثنا اللام وكان فبقي اسمها المتصل بقي المتصل منفصلا. طيب يعني صار المتصل منفصلا لماذا؟ لأن عامله فلس لأن عامله فلس تنفصل. طيب وعوضنا عنها ما ابن مالك قال أما أنت برا فاقترب أصلها تقترب لأن كنت برا فقدمنا لأن كنت برا وحذفنا اللام وحذفنا كان وعوضنا عنها ما وفصلنا الضمير المتصل فالنتيجة بعد هذه العمليات أما أنت برا. طيب لو قال قائل لماذا لا نجعل أما شرطية أما أنت برا فاقترب بدليل ربط الجواب بالفاء سواء في كلام ابن مالك في مثال ابن مالك أو في مثال أو في الشاهد فإن قول نعم يقول نعم أنا أقول كان مفعول وأقول أم نعم أقول أما أنت برا أما كنت برا بس يقولون أما أنت أما أن كنت برا فاقتل أما أن كنت برا فاقتل لا توجد فأما اليتيمة فلا تقتل ليش؟ هو التعريف أما كنت ذا نفر فإن قوم أما كنت برا نعم فاقتل لكن الظاهر لي أن السبب لأنهم لم يحملوها على ذلك أنه لا يمكن حرف أن المصدرية مع كاء وعلى تقييد الجانب أما تصريفية أو شرطية صار لازم أن نقول أما أن كنت برا فاقتل أما أن كنت برا فاقترب وكأن أن المصدرية لا تحذف فلذلك عدم عن هذا وإلا لو أمكن لك هذا أسهل أما أن كنت برا فاقترب أما أن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل مضر نعم إيش؟ إذا أحد من العلماء ذهب الشرطية فهذا صار نأخذ في الأسر عندك في هذا الشيء يعني على كل حال إذا كان أحد ذهب إلى ذلك أنها شرطية فهو هذا أحسب له يعني أقرب من هذه العمليات الثلاثة والأربعة نعم المهم إن هذه العملية سهلة أما أن كنت برا فاقتل والمقابل وأما أن لم تكن برا فلا تقتل وتكون ذا هنا واقعة في جواب الشرط. أما عند الذين يقولون إنها معوضة عن فعلة فيقول ألف جاءت هنا لأن العلة تشبه الشرط فلما أشبهت العلة الشرط جاز أن يكون في جوابها ألفا. وهذه أيضا علة تضعف التقدير الذي ذكره أن ما عوض عن كان. طيب الخصيصة الرابعة: ومن مضارع اللي كان منجزم تحدث نون وهو حذف نلتزم من مضارع خرج بقوله من مضارع نعم الإعراب أولا ومن مضارع اللي كان منجزم تحدث نون من مضارع جار مجرور متعلق بقوله تحدث وقوله كان اللام حرف جر وكان اسم مجرور باللام لقصد لفظه والمعنى ومن مضارع لها باللفظ وقوله منجزم صفة للمضارع لكنه لم يحرك بالكسر من أجل استقامة البيت وأصلها ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون ولما كان قوله تحذف نون يحتمل الوجوب استدرك فقال وهو حذف ملتزم هو حذف هو مبتدا وحذف خبره وما نافيه وتدرك الماضي لما لم يسمى فاعله اي هذا الحرف لم يلتزم لكنه موجود نرجع الى شرح به من مضارع اللي كان خرج به كان الذي برق الماضي وخرج به كن الذي برق الامر وبقي المضارع الذي اشار اليه بمال اشترط الناس رحمه الله ان يكون مجزوما فلا تحذف نون المرفوع ولو بلفظ المضارع ويشترط ايضا ان لا يليه ساكن فان وليه ساكن لم يحذف بل لا بد ان يليه متحرك مثال ذلك قوله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين لم يكن وفي آية أخرى وما كان من المشركين وفي آية ثالثة قال زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقي وقالت مريم ولم أكن صغيرا فلما جاء القرآن بحذف النون وإبقائها علم أن حذفها ليس بواجب ولكنه جائز وهل هو جائز مع ترجيح أو على السواء الظاهر أنه جائز على السواء وأنه لا يترجح الحذف على الإبقاء ولا الإبقاء على الحذف طيب إذا لم تكن مفهومة لا تحذف نونها فلا يقال يكون زيد فلا يقال في قولك يكون زيد قائما يكون زيد قائما لماذا لأنها غير مفهومة طيب شرطنا أن لا يليها ساكن فإن وليها ساكن لم تفعل مثل لم يكن الذين كفروا من الكتاب لم يكن الذين كفروا لو كان جاء القرآن وقال قائل لم يكن الذين كفروا فإنه لا يجوز لأنه يليها ساكن وهذا هذا الشرط في خلاف فمنهم من أجازه وقال يجوز أن تقول لم يكن الرجل قائل نعم طيب قوله منجزم هل يشترط أن يكون جزم بلم أو بلم أو غيرها نعم نعم لا يشترط لا يشترط أن يكون جزم بلم بل يكون بلم وبلا وبإن فتقول مثلا إن يكن زيد قائما حصل كذا وكذا، وتقول إن يكن زيد قائما حصل كذا وكذا، فلا فرق بين لم وغيره. كذلك أيضا لا النافية، لو قلت لا تكن مهملا يجوز لا تكن مهملا حذف النون لأنها مجزومة بلا، وهو حذف من الظلم والله أعلم. نعم إيش مجزومة، ولكن قال قائل ما هي العلة في الحذف هذه؟ لا بد أن نفهم لماذا نحن العلة في ذلك هو التخفيف، تحذف تخفيفا. نعم يا آخر كيف؟ نعم اي نعم هذا ما يمكن الظاهر ما ورد ان يكه ما ورد لانه ضمير. نعم نو تهديه مبتدا ومستتب أبدا. ولم أكن بدعاء ترب شقي، ومريم قالت ولم أكن بغي، كيف يعني شواهد؟ ما في وين مقدم عليه؟ إيه وين عدم الحد؟ إذن هو الأصل، فكأن قوله تحدثون مستسلم ما تقليل. لو قال مثلا وحدث أو أبقي لو لم يكن قلنا تقديم يدل على الترتيب. لا عاد تقول هذا ولا هذا كله ومن الشان الشيء. نعم ايش معنى البيت؟ يعني اذا كان اسم واقعا إذا كان معمول الخبر غير رسمي ولا غير مجرور ورأيناه يلي كان ونرشع كان طعاما كبيت آسيا إذا نوينا غير الشعر إذا نرى الشعر في غير مثال الذي يقول الذي يقول لا يمكن أن يكون فيه قول الشعر لأن الخبر منصوب، هذا لا يتصور إلا إذا كان خبر جملة كالبيت الذي ذكر. نعم نعم تقرأ نعم أين معمول الخبر؟ يعني. طيب وليتان ولا وليتان يعني والتقدير بما كان هو إياهم عطية الله. طيب هل هناك وضع آخر في البيت؟ الآن عرفنا فيها هذا التعقيد أن تجعل ضمير الشعر، هل هناك وجه آخر؟ على القاعدة وهي طيب طيب ما هو الفائدة الشعر؟ أنه إيش؟ أنا عن المسألة. طيب ما هو الأصل الآن؟ أعطي الأصل. يجوز أن يلي معمول الخبر العامل، صح؟ طيب ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن. طيب وهل ما هي؟ طيب لا نجد كلام ما شرط كلام ما. طيب مررت بزيد كان الفاضل فالعبارة مررت بزيد كان الفاضل هل هي بائدة الآن؟ عام والفاضلة خبر واسمها مستتر كان هو الفاضلة. طيب مررت بزيد كان الفاضل هذه زيد والفاضل فتح زيد صحيح؟ طيب هل تقال كان في لفظ مضارع عبد الله؟ لأنه قال في ذلك كان. طيب والصحيح أنها إذا هل لك أن تعطينا شاهدا صحيح؟ طيب يقول ابن مالك ويحذفونها ويلقون الخبر ما الذي يحذفون؟ نعم مثل لا لا لا يحذفونها ويلقون الخبر وش المحذوف الآن؟ المحذوف وش التقدير؟ إن كان هو إن كان خيرا إن كان عمله فجزاؤه. طيب لماذا لا تأتي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من هذا وأشهر وأوضح؟ صحيح صحيح. طيب هل تجاب غير لفظ الماضي عقيم؟ نعم هل تحذف قصر هل تحذف هل تحذف قصر لك الماضي مثل نعم حسن ولا تقوم ثلاثة انته خيرا لكم يعني يكون خيرا. طيب الماضي فقط نعم يا راعي بيت الله ما معنى قولي وبعد عن تعويض ما عن هبتك يا الله علم ولا اضطرار طيب يعوض عنها ما مثل ومن كلام العرب نعم فإن قومها لم تأكلهم ما تأكلهم لم تأكلهم بالضرورة. طيب ذكرت أنت البارحة أن من العلماء قال إن أما شرطية وكحت أنا لهذا القول ولكن أقول أن تصفنا به ما أعتقد أن الأم أتوقف الأهم مش في شريف قال الأم إن إلى أم أو لو قال لو قال أبا خراح فإما أم إلى أم وصار تقليل إن هنجل نفر إن قومي لا طيب الآن نريد بأركم الدولة الدولة ربما جاء أما أنا أرى أن هذا جيد يلا أما أنت ذا نفر أما قوله الإنسان المختلية هنا أن الواقع أن المختلية فيها حق على السكون حق مختلية على السكون حتى الأرض كان إذا أن ضمير منفصل عوض عن ضمير منفصل في كان. طيب. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميعا. أنت. نعم. أنت ضمير. أنت ضمير ضمير. أنت جميع إيش إذا كوش ضمير ولا مثل ما قال مصدرية ها إيش كم اسم كان إنسان محذوف معلوم معه لأن أن هذا الضمير منفصل بدل عن الضمير المتصل أن ضمير منفصل من هنا السوق وفي محذرة خبر اسم كان المحذوف هذا ما نقول والتاء حرف صفة أن ضمير منفصل من هنا السوق وفي محذرة خبر كان المحذوف فإن قومك فإن قومك وخلنا بعد الآن وش أن هذه المصدرية وش أصلها أن المصدرية وش أصلها كيف تقيم يعني كيف تقيم الجملة قبل كل شيء قبل أن نحذف كامل. لا، ترتيب الجملة قبل التفرغ فيها بحذف كامل وقبل. أما أنت لا أن كنت ذا لكن لا بعد شوي يمكن أن كنت فيها شيء مقدم ضبط تقدير بأن كنت صح لا بالتعليم بأن كنت ذا طيب هذه اللام في التعليم أين تعلق بها؟ أين متعلق بها؟ لا لم أفجر لم أفجر أحتاج المتعلق بها أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلوا من ضبو استخرت لأن كنت على نفر افتخرت عليه أو فخرت عليه فالآن أنا هذا التقييد تحليله لهذه التحليل البعيدة لما أظن والله أعلم من الشاعر قال أراده لكن أعتقد القيمة فيه طيب وراء أم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر اسم كان مبني أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم لا منه أصلا هذا مصدر زائد مخفض من الثقيلة لكن إذا جاءت الضمائر المتصلة يقولون الإعراب إنما هو على أن فقط والتاء حرف كان على الخطاب أو على المثنى أو الجمع فإذا أخذ قول من المضارع اللي كان منجزا ايش معنى هكذا من القرآن للحاج كل إثبات نعم هذا حاج كل إثبات صحيح طيب هل يجوز أن له مثال للوجود لا نحن نأخذ مثال ما في إشكال هذا قد يقول قائل ما يقول هذا قول ذكرية ولم أكن بدعاء رب الشريف هذه مثل ولم أكن بغيا بالضبط هل يجوز حذف النون في الأمر يعني في الدواء حذف النون في الأمر يجوز أو لا؟ أنا أسأل هل يجوز في الأمر أو لا؟ لو أقول كوزيلا يعني كوزيلا كفاهم يعني طيب والماضي إذا جزء الماضي إذا قلت إن قام زيد قمت من غير ما دعتك من الجن تعرف إن قام قمت فعل الماضي لما دعتك من الجن فعل الشر صحيح خاص بالمراد إلا أن نستثنى إذا كان ضميرا إذا وجده ضمير متصل فإنه ضمير نصف متصل فإنه لا يستثنى مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بابن سجاد إن يكن هو فلن تسلط عليه الله أعلم هذه ما تقول أنت بلنا إيه إيه قلنا ممكن أن يجد حرفه وعدم فإن تحبون هذا وبعدما وليس شغل بالخبر وبعدنا ونفي الشاهد وبعدنا وليس شغل بالخبر وبعدنا ونفي